بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: اختلاف المطالع. ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، هؤلاء جمهور المتأخرين من أتباع المذاهب، وإلا فقد نقل الترمذي عن أهل العلم دون يعني تحديد، نقل عن أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. هذا يدل على أن أكثر السلف على القول بأن لكل أهل بلد رؤيتهم. قال: ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. يقول: وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. هذا الكلام فيه نظر، فإن الكلام كان للمخاطبين، وهذا لا يلزم أن يكون عاما لكل الأمة في كل وقت في كل مكان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يخاطب أصحابه ضمير المخاطبين، ويقصد بذلك الجمع الذي بين يديه أو أهل المحلة التي هم فيها في ذلك الوقت. فمن قال له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، هل كان هذا أمرا لجميع الأمة في كل وقت؟ هذا ليس بصحيح، وإنما كان المخاطبون به في بعد غزوة الخندق في يوم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغزو بني قريظة. وهكذا هناك خطابات كثيرة المقصود بها من كانوا مخاطبين بذلك، ومن على سمتهم أو من على طريقتهم أو من على صفاتهم، والله أعلم. فصوموا لرؤيته، كيف كان تطبيقه عمليا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين بعد اتساع بلاد الإسلام؟ هل كانوا يتكلفون نقل خبر الرؤية من الشام إلى تبوك مثلا وإلى المدينة، وأن يرسلوا بالبريد مثلا أو بأي وسائل الاتصال الأخرى من يبلغ الناس في جميع الأقطار، حتى مع وحدة الخلافة الإسلامية أنه قد رأوا الهلال فتلزم الرؤية الجميع، ويقضي من كان لم يثبت لديه رؤية الهلال فأفطر، وهكذا في العيد؟ أم كان كل أهل بلد يتراءون الهلال ثم يصومون معا، وليس يلزمون به كل الأمة في كل مكان؟ الذي لا نشك فيه أن في هذا الزمن الأول، زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، كان كل أهل بلد يتراءون الهلال ويلتزمون مع بعضهم في المحلة الواحدة والبلد الواحد والإقليم الواحد أن يصوموا معا وأن يفطروا معا، إذا أثبت الإمام أو القاضي أو المفتي أو الحاكم رؤية الهلال بالشهود، وليس أن ذلك يعم كل البلاد. يقول: وذهب عكرمة والقاسم ابن محمد وسالم وإسحاق والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعي. هذا كلام واضح أنه عدد كبير من أهل العلم إذا كان هو الصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية، فهذا يدل على أن هذا المذهب ليس مذهب القلة بالإضافة إلى ما سيأتي عن الترمذي وقد سبق ذكره. قال: وذهب عكرمة والقاسم ابن محمد وسالم وإسحاق، والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا تلزمهم رؤية غيرهم لما رواه كريب قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤيتي معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم. وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام: الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. الشيخ يرجح هذا ويقول: هذا هو الشاهد ويتفق مع الواقع. هذا الحديث صريح وصحيح، ظاهر الدلالة في أن ابن عباس رضي الله عنه صدق كريبا فيما قال من أنه رأى الهلال ليلة الجمعة، وأن الناس رأوه وأنهم صاموا وصاموا معاوية. ومع ذلك لم يعمل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بذلك، واحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. البعض من أهل العلم يقول إن ابن عباس رضي الله عنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا المعنى، والبعض يقول بل هذا ظاهره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم أن لا يعتدوا برؤية غيرهم. لأنه قال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون المقصود أنه لا يعتد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعتدوا برؤية معاوية، وليس كذلك قطعا. وإنما المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكونوا في محلتهم، هم الذين يتراءون الهلال ويعتبرون برؤيتهم دون رؤية غيرهم. وعلى أي حال، فهذا صحابي جليل ابن عباس رضي الله عنه، ولا نعرف له مخالفا من الصحابة في ذلك، ولا نعلم أن الصحابة كانوا يتكلفون معرفة رؤية البلاد الأخرى ثم يقضون كما يقول بذلك الجمهور. الجمهور القائلون بأن تلزم جميع بلاد الرؤية يقول: إذا بلغ أهل بلد الرؤية في بلد آخر وتبين أنهم لم يصوموا خطأ لزمهم أن يقضوا يوما مكانه، وأن يبنوا على ذلك وهو لا يكاد يحدث يعني عبر في العصور الأولى أن ذلك لا يمكن أن ينقل، لأنه لو كانوا يفعلون ذلك لنقل، وهو أمر يعني كما ذكرنا كانوا أحيانا يسألون هل رأيتم كذا هل رأيتم كذا، وأما العمل فاستمر على ما كان ابن عباس رضي الله عنه يعمله الله أعلم. ولذلك نقل ابن كثير، نقل ابن الترمذي وقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أطلق أهل العلم وقال أن لكل أهل بلد رؤيتهم، أن لكل بلد رؤيتهم. والذي يريد أن يقول يخالف ابن عباس رضي الله عنه يأتينا بمخالف من الصحابة في مسألة اشتهر العمل بها ولا يعرف فيها مخالف لابن عباس رضي الله عنه لو كان الكلام موقوفا، وأما إذا كان على ظاهره فهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نعتد برؤية غيرنا من أهل البلاد والله أعلم. الجمهور يردون بأن هذا رأي ابن عباس، ونقول لو كان رأي ابن عباس لكان قول صحابي لا يعرف له مخالف. ثم إننا نقول أليس فهم السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أولى من فهم غيرهم، وراوي الحديث أعلم بما روى، ففهمه للحديث لو كان هو الاحتجاج بالحديث العام، لو كان فقط هو أن ابن عباس يقصد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا ابن عباس رضي الله عنه فهم من هذا الخطاب لأهل كل بلد. طب ما هو الحد لكل أهل بلد؟ نقول الصحيح في بعضهم قال مسافة القصر، وبعضهم قال الإقليم، وبعضهم قال العمل، وهذا هو الصحيح أن المقصود لكل أهل بلد رؤيتهم هم الذين يعملون بقاض واحد أو إمام واحد أو حاكم واحد حيث يصوم الناس جميعا، لأن أمر إثبات الهلال مردود إلى الحاكم وليس إلى أحد الناس. وقد ذكرنا من قبل أن الهلال إنما يكون هلالا إذا صاح الناس برؤيته وأعلن ذلك، وأن الشهر سمي شهرا لاشتهاره، فإذا لم يشتهر لم يكن كذلك والله أعلم. من الناحية العلمية الفلكية يمكن أن تختلف الرؤية من مكان إلى آخر، فالرؤية في البلاد الغربية ممكنة باحتمال أكثر من البلاد الشرقية عندما يولد الهلال، كلما اتجهنا غربا كلما تأخر الليل، وبالتالي يكون الهلال قد كبر وتأخر غروبه إلى ما بعد غروب الشمس أو إلى مدة أكثر من المدة التي كانت في المشرق، وكذا في الشمال والجنوب اختلف صيفا وشتاء على حسب قصر الليل، وذلك أن رؤية الهلال مرتبطة بدرجة إضاءة السماء، لأن الهلال يكون في أول الشهر صغيرا جدا وضعيف الإضاءة فيحتاج إلى ظلمة السماء لكي يرى بالعين في هذه في بداية ظهوره، وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف طول الليل وقصره، ولذلك نقول يختلف ذلك باختلاف الصيف والشتاء. فالصحيح أن هذا الأمر هو أن لكل أهل بلد رؤيتهم، ومبنى التفرقة بين البلاد على العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. كل أهل بلد يصومون مع بعضهم، أن الصوم يوم يصوم الناس يعني أهل السلوم وأهل طبرق، أهل السلوم عملهم مع أهل مصر، وأهل تطوير الحدوث الصناعية العبرة بعمل المسلم، العبرة الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وعرفة يوم تعرفوا، يوم الفطر يوم تفطرون، والصوم يوم تصومون، وعرفة يوم تعرفوا. ولذلك نقول العبرة بعمل الناس، ولا تحدث فتنة إذا يعني كان أهل البلد على صوم واحد أو فطر واحد، إنما تحدث الفتنة ويحدث الشر والفساد إذا كان أهل محلة واحدة بعضهم مفطر وبعضهم صائم، بعضهم يرى أن هذا اليوم واجب الصيام آخر يوم من رمضان، وآخر يرى أنه يجب الفطر ويحرم الصيام آخر أول أيام العيد، فهذه التي تحدث فيها الفتنة. وإنما يسمى الشهر شهرا كما ذكرنا باجتهاد وسط الناس الذين يعيشون في مكان واحد. والله نحن نعلم، يعني يقول لك قضية إن دي وحدة المسلمين، هل كانت أيام ابن عباس ومعاوية رضي الله عنه مع أنها كانت دولة إسلامية واحدة؟ لو كان في الشام عندما كانت الخلافة قائمة والخليفة واحدا فعلا في دولة إسلامية واحدة لم يرى التاريخ بعدها مثلها، ومع ذلك كان هذا حاصلا عندهم أن ابن عباس صاموا السبت ومعاوية صاموا إيه؟ الجمعة، وبالتأكيد تغير العيد بناء على ذلك، أو يعني احتمال أن العيد على ذلك قد تغير، فهذا لا يؤدي إلى إلى إلى خلل في هذا هذه الوحدة الإسلامية. كما أن الناس قد صلوا العشاء في مصر منذ يعني مدة، وأما هم في الولايات المتحدة فما زالت الشمس ساطعة. لو اتصلتوا بحد دلوقتي في نيويورك ولا في كاليفورنيا هتلاقوهم لسه ما صلوش الظهر. في كاليفورنيا دي ممكن تصل وزود ثلاثة كمان في كاليفورنيا بعشر ساعات. في ناس من الناحية التانية من الكرة الأرضية دلوقتي في عز النهار. هل هذا يعني أدى إلى فرقة المسلمين؟ هذا لا، يعني ليس صحيحا. قال: من رأى الهلال وحده. اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء فقال لا يصوم إلا برؤية غيره معه، واختلفوا في رؤية هلال شوال، وحقوا أنه يفطر كما قال الشافعي أبو ثور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقينا، وهذا أمر مداره الحس فلا يحتاج إلى مشاركة. نقل الاتفاق غير صحيح. اتفقت أئمة الفقه لنا أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم. وحده يعني يعني لم يقبل القاضي شهادته. الصورة يمكن أن تكون متفق عليها فعلا أنه لو كان وحده مثلا في صحراء أو في سجن أو في سفينة ولم يكن غيره، واحد مسافر في بحر مثلا ولا يعرف الاتصال بالناس، وكان هو المسلم الموجود أو كان هو في سفينة وحده، فرأى الهلال يلزمه أن يصوم، طالما أنه ليس هناك حاكم في محلته وليس هناك أناس مسلمون. لكن عطاء يخالفه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه، هذا إذا تأثر ذلك لازم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم رؤيته وافطر رؤيته وانسكوا لها، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا، دل هذا على لزوم الإشهاد واعتبار إن شهد شاهدان ذوى عدل، إذن لابد من نصاب في الشهادة كما ذكرنا في مسألة هلال رمضان وهلال باقي الشهور ومنها شوال، هل يعني يختلف ذلك أم لا؟ وسبقت المسألة. الصحيح أن من أبصر هلال الصوم وحده ولم يقبل الناس خبره، أو كان الحاكم واشترط شاهدين ولم يشهد غيره، فإنه لا يصوم لأن الشهر لم يشتهر ولأن الهلال لم يستهل عند رؤيته، فليس هلالا وإن رأيه. العبرة بأن يعرف في الناس، والله أعلم. ولذلك هذا أمر أيضا ينطبق على أمر عرفة، فإن من رأى الهلال هلال ذي الحجة وحده أيقف على عرف أيقف في عرفة منفردة أم أنه يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرف يوم تعرفون؟ لذلك الصحيح في المسألة أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رمضان وفي شوال، وليس كما نقل عن الجمهور أو عن الاتفاق أنه يصوم وحده وأنه لا يفطر، لأن الجمهور يقولون في الفطر لا يفطر لأن يلزم لهلال شوال شاهد عدل، إذا رأى وحده ولم يكن معه ثان فليس بشاهد. والصحيح أن جميع الشهور بما في ذلك رمضان يشترط في إثباتها، إثبات دخولها، وجود شاهدي عدل، شاهدي عدول، شاهد عدل، كل من يشهد أنه رأى الهلال. ومن تأمل حال الهلال في ليلة أول الشهر علم أن الأمر يحتمل خطأ الصائم، فإن الهلال يكون صغيرا جدا وضعيف الإضاءة، وربما حدث يعني نوع من تعب النظر بكثرة التحديق، فلا يلزم أن نقول الرؤية حاصرة له يقينا، بل هذا بغلبة الظن أيضا. لذلك نقول هذا أمر مداره على الشهادة، فلا بد أن يحتاج إلى مشاركة. أمر إثبات الهلال يحتاج إلى شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان، إذن هذا يحتاج إلى أن يشاركه غيره لكي يكون هلالا ولكي يكون إيه شهرا. والله أعلم. قال أركان الصوم: للصيام ركنان تتركب منهما حقيقته، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم أن علي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الركن الثاني النية، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإمساك عن المفطرات مع النية، هذان ركن الصيام، لا يثاب الإنسان على الصيام إلا إذا توفر الأمر. يقول: ولا بد أن تكون قبل الفجر للنية من كل ليلة من ليالي رمضان، يعني شهر رمضان. لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. يقول: وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها، فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا، امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ، ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناوٍ كذلك وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد طعم، هذا هو الصحيح، في أي جزء من أجزاء النهار. قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني طعام؟ فقلنا: لا. قال: فإني صائم. رواه مسلم وأبو داود. هذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يأكل، فلما لم يرد قال: إني صائم. وهذا ليس عندهم دليل أن هذا الدخول كان صباحا قبل الزوال أو كان إيه بعد الزوال، لكن أكثرهم أو كثير منهم يشترط أن يكون ذلك الصيام قبل الظهر قبل الزوال. قال: واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد أنها تجزي قبل الزوال وبعده على السواء. هذا هو الصحيح، والله أعلم وأعلم. وقل هذا الصحيح قول ابن مسعود وأحمد أنها تجزي قبل الزوال وبعده، لكن يثاب على القدر الذي نواه. من لم يجز الصيام قبل الفجر فلا صيام له. عندنا كم فجر في رمضان؟ 29-30. وعندنا كم ليل كذلك؟ إذا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يشمل ذلك كل، يعني كل ليلة من النهار، لأن هناك فجر كل يوم، ليس فجر رمضان واحد فقط. لكن من نوى، من كان نوى الصيام تحقق له النية تلقائيا كل يوم. الله.